وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بخلاف الآية الأولى، قال بخلاف الآية الأولى، انتهى الكلام، الكلام موجود في ضمن در كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في در تعارض العقل والنقل الجزء التاسع 350، والتفسير الثاني هو الصحيح رجحه ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، وكلام ابن القيم في مختصر الصواعق الجزء الأول صفحة 90، أن المقصود لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي بالعبادة إليه والتقرب إليه، فإنهم ليسوا بآلهة حق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.